بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فتوقفنا نحن وأنتم عند قول الناظم رحمه الله: والمعضل الساقط منه اثنان. نواصل الليلة ما ذكره الناظم، حيث قال: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسلاق الأول الإسقاط للشيخ وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. هذا الكلام على المدلس، فما معنى المدلس وما معنى التدليس؟ أصل التدليس أو الدلس مأخوذ من الظلام، مأخوذ من الظلام من الليل، وكأن الذي دلس الحديث أظلم على الطلبة والتلامذة، أظلم عليهم أمر الحديث، فكأن الحديث فيه خفاء ونوع تغطية. وهذا فعلا هذا شيء موجود عند المدلس، فالمدلس يوهم الطلبة أو يوهم التلامذة بشيء، وربما كان الأمر على خلاف هذا الشيء. وليس للتدليس تعريف عام، إنما يعرف كل نوع بنوعه، فهو يختلف اختلاف النوع. فالتدليس نوعان، تدليس نوعان: تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. ما هو تدليس الإسناد؟ تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما. ما هو التدليس؟ تدليس الإسناد أن يروي الراوي عمن قد سمع منه ما لم يسمعه منه، موهما أنه سمعه من الشيخ. كيف صورة هذه المسألة؟ صورة هذا التدليس، تدليس الإسناد، صورتها أن يكون هناك تلميذ سمع من شيخه. لنفترض مثلا أنه سمع من شيخه مثلا 50 حديثا، سمع من شيخه 50 حديثا، ثم حصل لهذا التلميذ المدلس أنه سافر أو رحل أو خرج من مكانه إلى مكان آخر، ثم بلغوه أن شيخه حدث بأحاديث، مثلا حدث ب3 أحاديث غير هذه الأحاديث لم يسمعها منه مباشرة لأنه كان غير موجود. فلما رجع أو التقى بالطلبة قالوا له: لقد حدثنا شيخنا بأحاديث كنت أنت غير موجود. فقال: حدثوني. طبعا تلامذة الحديث وأهل الحديث عندهم حب لسماع الحديث، فيريد أن يروي عن شيخه، فيقول: حدثوني. فيحدثونه بالأحاديث، حدثوه ب3 أحاديث. هو الآن سمع من شيخه مباشرة كم؟ 50 حديثا، وزاد على هذه 50 زاد 3 أحاديث، فيصبح يروي عن شيخه، يروي عن شيخه كم؟ 53 حديث. 50 حديثا، 50 حديثا سمعها من الشيخ مباشرة، و3 سمعها من زملائه، لكنه لا يذكر زملائه عند الحديث لأنه يرى أنه عيب أن يحدث عن زملائه وأقرانه، فيسقطهم ويعلو بالإسناد فيحدث عن شيخه. فينطبق هذه 3 أحاديث الزائدة، ينطبق عليها هذا التعريف: أن يروي الراوي عمن قد سمع منه. هو قد سمع منه كم؟ 50 حديثا، ما لم يسمعه منه 3 أحاديث الزائدة، 3 أحاديث الزائدة. موهما أنه سمعه منهم، فيقول مثلا عن شيخنا، ما يأتي بعبارة صريحة. لو أتى بعبارة صريحة فيقول حدثت عن شيخنا لكان هذا تصريحا بأنه لم يسمع، أو أخبرت عن شيخنا، أو نقل لي عن شيخنا أنه كذا، لكان هذا تصريحا بأنه لم يسمع، لكنه ما ذكر ذلك، إنما أتى بعبارة موهمة فيقول عن شيخنا رحمه الله أنه كذا كذا، أنه حدث بكذا، أو ذكر شيخنا أنه كذا وكذا، أو قال شيخنا كذا وكذا، فيأتي بعبارة موهمة توهم أنه سمع. هذا هو التدليس. ما الحامل له؟ تختلف الدوافع ويختلف تختلف الأسباب في ما يجعله يفعل هذا. أحيانا قد يكون هذا الشخص الذي حدثه ضعيف وضعفه مشهور، فهو إذا ذكر هذا الضعيف لن يقبل منه أحد الحديث. قال العلماء إذا كان الدافع هكذا فهذا حرام، لأنه نوع من الغش كما نقل ذلك الذهبي. وقد يكون الدافع ليس ضعف الراوي، لكنه مثلا صغير زميل له، هو ما يريد أن يروي عن زميل، يريد أن يروي عن أكبر منه، فيقولون هذا مكروه، قد تدخل الكراهة، قد يكون في شيء من الذم، لكن لا يكون حراما. مفهوم؟ فإذا تختلف دوافعه وأسبابه، والحكم يختلف باختلاف الدوافع والأسباب. يسمى ماذا هذا؟ أي تدليس؟ تدليس الإسناد. لماذا سمي تدليس الإسناد؟ لأنه حذف راويا وسوى الإسناد، ألصق نفسه بالشيخ، فكأن الإسناد مستوي، فكأن الإسناد مستوي وصالح. هذا سمى تدليس الإسناد. النوع الثاني تدليس الشيوخ. ما هو تدليس الشيوخ؟ أن يروي عن شيخ، وهذا الشيخ يكون معروف عند الناس باسم من الأسماء، اسمه اسم أبيه أو بكنية، لكن هو يروي عن هذا الشيخ بأوصاف تجعله غير معروف، تجعله غير معروف. فمثلا أعطيكم كمثال، مثلا الأعمش، مشهور بأنه الأعمش، سليمان بن مهران الكوفي أبو محمد الأعمش، فهو يأتي مثلا بدلا من أن يقول حدثنا الأعمش مشهور بلقبه، يقول حدثنا أبو محمد الكوفي مثلا، أو يقول حدثنا أبو محمد ابن مهران، أو حدثنا سليمان الكوفي، فيأتي له بأوصاف تجعله غير معروف. مفهوم هذا الشيء؟ مثلا شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، مقبل بن هادي الوادعي أبو عبد الرحمن، فممكن واحد يحدث عنه فيقول حدثنا أبو عبد الرحمن الوادعي، أو يقول حدثنا مقبل الهمداني مثلا، الشيخ يرجع إلى همدان، أو حدثنا أبو عبد الرحمن الهمداني، فيعطي أوصاف يجعل المسألة فيها إيش؟ فيها غموض. ما الدافع؟ تختلف الدوافع. أحيانا قد يكون ضعيفا، هذا سبب، قد يكون ضعيفا لو سماه باسمه المعروف المشهور أو أعطاه اللقب المشهور المعروف فإنه يعرف ضعفه، فيعطيه أوصاف أخرى حتى لا يعرف. واحد. ثانيا قد يكون هذا الرجل خائفا على نفسه أن يصرح باسم شيخه، قد يكون هذا الشيخ سني من أهل السنة في وسط مثلا شيعة رافضة، فإذا تحدث باسمه الصريح قالوا إذن أنت من هؤلاء القوم وآذوه وضيقوا عليه، فيضطر أنه إيش؟ أنه ماذا؟ أنه يعطي الألقاب وأوصاف حتى لا يعرف. وقد يكون مثلا دافع آخر، قد يكون ما عنده إلا شيخ واحد، ما عنده إلا شيخ واحد، ودائما يقول حدثنا فلان حدثنا فلان حدثنا فلان، هو نفسه كل ما جاء حديث يقول حدثنا فلان، هو نفسه، فيضطر أنه ينوع لهم بالأوصاف، يعطيهم مرة كنية مرة كذا، ولا إلى أن يقولوا من أجل ماذا؟ من أجل أن يقولوا والله الرجل عنده عدة مشايخ، مرة مقبل من هذه الوادعي، مرة أبو عبد الرحمن الوادعي، مرة أبو عبد الرحمن الهمداني، وهكذا، حتى يقولوا والله الرجل قد أخذ عن جمع، وما أخذ إلا عن إيش؟ عن واحد، شخص واحد. فإذا التدليس طبعا هو ذمه العلماء وتكلموا في أصحابه، حتى قال شعبة رحمه الله: التدليس أخو الكذب. وقال رحمه الله: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس. العلماء شنعوا على المدلسين وعظموا التدليس، لأن هذا خاص في باب الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، لابد أن يكون الراوي صريحا واضحا حتى لا يعم الأمر على الطلاب. طيب، نقرأ ماذا قال الناظم: وما أتى مدلسا نوعان، الأول الإسقاط للشيخ. واحد، أي تدليس هذا؟ تدليس إيش؟ الإسناد، وأن ينقل عمن فوقه بعنوان. الإسقاط للشيخ، وأن يسقط الشيخ يعني شيخه في هذا الحديث، قد يكون زميل له، يعتبر ما دام أنه سمع منه فهو شيخه في هذا الحديث. إسقاط للشيخ، وأن ينقل عمن فوقه بعن وأن، أي بعبارات موهمة. والثاني لا يسقطه لكن يصف أوصافه بما به لا ينعرف. تدليس ماذا؟ الشيوخ، هذا تدليس شيوخ. إذن تدليس خلاصته إما أن يسقط الشيخ وإما أن يعمي أمره، إما أن يسقطه وينقل عمن فوقه وإما أن يعمي أمره، فهذا يسمى تدليس. سمى هذا تدليس التدليس ماذا؟ الشيوخ. نعم. ثم حصل أن الناظم رحمه الله تعالى يقول في بعد ذلك، قال: وما يخالف ثقة به الملأ، فالشاذ والمقلوب قسمان ثلاث. خلونا في الشاذ. وما يخالف ثقة به الملأ فالشاذ، هذا تعريف الشاذ. الشاذ ما هو الشاذ؟ تريدون التعريف الدقيق؟ طيب، تعريف الصحيح: الشاذ هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، لمن هو أولى منه. طيب، هذا التعريف يحتاج إلى تفصيل. أولا، الشاذ هو مخالفة المقبول. المقبول هذا يدخل فيه شخصان: الشخص الأول الثقة الذي حديثه ماذا؟ صحيح. الشخص الثاني الصدوق الذي حديثه ماذا؟ حسن. فإذا الشاذ هو مخالفة الراوي، سواء كان بالدرجة العليا كان يكون ثقة، أو كان بالدرجة التي دونها كان يكون صدوقا. مخالفة المقبول لمن هو أولى منه. أولى منه تدخل فيها صورتان: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه من حيث العدد، مقبول يخالف جماعة، ثلاثة، اثنان، أربعة، خمسة، مقبول واحد يخالف جماعة، يحكم على هذا المقبول بأنه شذ، لأنه خالف من هو أولى منه، أولى منه من حيث العدد. الصورة الثانية: قد يخالف المقبول من هو أولى منه من حيث الصفة، أولى منه من حيث الصفة. كيف هذا؟ يعني مقبول يخالف مقبول، مقبول يخالف شخص آخر، لكن عند النظر نجد أن هذا مقبول صدوق، وهذا رجل أثنى عليه العلماء ثناء عظيما، قالوا الحافظ، الثقة، الثبت، الإمام. فيكون هذا أولى من هذا بماذا؟ بالصفة. وهذا واحد وهذا واحد، لكن هذا أولى من هذا بالصفة. يقال مخالفة المقبول لمن هو أولى منه صفة أو عددا، صفة أو عددا، مخالفة المقبول لمن هو أولى منه من حيث الصفة أو من حيث ماذا؟ أو من حيث العدد. طبعا عندنا هنا أمثلة, عندنا أمثلة تعريف المؤلف هنا وما يخالف ثقة به الملا, يعني بعضهم قد انتقد قالوا التعريف محصور على صورة معينة ما يخالف فيه الثقة جماعة, والشذوذ أعم من هذا, أعم من هذا. نحن نريد أن نذكر مثال على هذا الشذوذ, كيف أن العلماء أئمتنا وعلماءنا رحمه الله كيف أنهم حفظ الله عز وجل بهم الدين, صانوه ونقحوه من الأشياء التي دخلت فيه وهي ليست من الدين. مثال حديث أبي هريرة رواه جمع كبير عن الأعمش, الأعمش من هو؟ سليمان ابن مهران الكوفي, إمام الأئمة, عالم جليل, حتى سمي بالمصحف, قالوا حفظه ميزان, أي شخص يخالف زنوه بحفظ الأعمش. ومشهور وكانت له دعابة رحمه الله تعالى, كان عنده طرافة طرف يعني طرف وعنده دعابة لطلبته. الأعمش أبو محمد الكوفي يروي عن أبي صالح ذكوان السمان عن أبي هريرة, الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة روى جمع عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام, ركزوا, أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعتي الفجر اضطجع على جنبه الأيمن. إذن هذه سنة, صح ولا لا؟ هذه سنة, سنة ماذا؟ فعلية, ثبتت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. انظروا كيف يحصل الشذوذ. أحد الرواة وهو عبد الواحد بن زياد خالف الجماعة, يعني سبحان الله الحفظ خوان, قد يخون قد يحصل كذا, فروى عن الأعمش, حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال, انظروا, قال إذا ركع أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. ما الفرق بين هذا وهذا؟ الجماعة رووا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ركع الفجر طجع عن يمينه, وعبد الواحد بن زياد روى أن هذا أمر نبوي, إذا ركع أحدكم ركعتي الفجر فليضطجع عن يمينه. فقال العلماء وهم عبد الواحد بن زياد, وهم, كيف وهمتموه؟ قالوا الجماعة كلهم يروون عن نفس الطريق, شرط الشاذ يا جماعة أن يكون مخرج واحد, فهمتم؟ الآن مثلا أعطيكم مثال, الآن لو أنا قصصت قصة عن عالم العلماء, ذكرت قصة عن عالم العلماء, كلكم خرجتم قلتم حدثنا أخونا علي أن الشيخ بن باز حصلت له قصة, واحد منكم خرج وقال حدثنا أخونا علي أن الشيخ الألباني حصلت له قصة, الذي يسمع الخبر سيقدم من؟ جماعة يقول بن باز, واحد يقول الألباني, من سيقدم؟ سيقدم الجماعة, شيء طبيعي, لأن الوهم إلى الواحد أقرب منه إلى الجماعة, فالواحد يهم, قد يهم, والجماعة الوهم إليهم أبعد. فمن هنا وهم العلماء عبد الواحد بن زياد, حكم جماعة من العلماء على رواته بالشذوذ, شيخ الإسلام تيمية, تلميذ العلامة ابن القيم, وجماعة يقول العلامة ابن القيم, وسمعت ابن تيمية يقول هذا باطل وليس بصحيح, وإنما الصحيح عنه الفعل, أي أنه كان إذا صلى ركعتين الفجر اضطجع, لا الأمر إذا صلى أحدكم ركعتين الفجر فليضطجع, يقول ما ثبت الأمر, والأمر تفرد به عبد الواحد بن زياد وغلط فيه. كيف غلطه العلماء؟ من خلال المخرج واحد, وهكذا حكم عليه جماعة من العلماء بأنه, يعني حكم على الرواية بأنها ضعيفة شاذة, يحيى بن سعيد القطان, الإمام أحمد, البيهقي, شيخ الإسلام تيمية, تلميذ العلامة القيم, ذهبي في الميزان, وشيخنا شيخ مقبل في أحاديث معلة, ضعف هذه الرواية. مفهوم يا جماعة؟ هل عرفنا كيف يحكم العلماء على الرواية بأنها شاذة؟ نعم يحكمون أحيانا قد تكون لفظة واحدة, قد يحكم العلماء على لفظة واحدة بأنها شاذة, يقولون لفظة الفلانية شاذة, وقد يحكمون على حديث كامل بأنه شاذ, لفظة واحدة بأنها شاذة. مثل ماذا؟ مثل ما روي من طريق زائد بن قدامة عن عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر وفيه وعقد اثنتين من أصابعه وحلق حلقة ثم رفع اصبعيه فرأيته يحركها يدعو بها. هذا الذي زاد هذه الزيادة زائد بن قدامة وهو راوي ثقة. خالفه جماعة, سفيان بن عيينة عند الإمام أحمد في المسند, خالفه خالد بن عبد الله الواسطي عند البيهقي في السنن, خالفه أبو الأحوص سلام بن سليم عند أبي داود الطيالسي في المسند, سفيان الثوري عند عبد الرزاق المصنف, وآخرون يزيدون عن العشرة, كلهم يروون بدون أن يقولوا يحرك. فمن هنا اختلف بعض العلماء, بعضهم يقول أن هذه شاذة وبعضهم يرى أنها لا تنافي كمثال فقط, هذا سقناه على أنها مثال. أيضا ذكرنا في دروس الأولى تقريبا أول درس شذوذ نعيم المجمر عندما شذ بلفظة البسملة, قال صلى بنا أبو هريرة فقرأ الفاتحة فقرأ البسملة. فالرواة كلهم ذكروا هذا الحديث نفسه ولم يذكروا البسملة, فدل على أن هذا شاذ, قد حكم بالشذوذ الزيلعي في نصب الراية وغيره. طيب طبعا الشذوذ قد يكون في السند قد يكون في المتن, الشذوذ في السند شذوذ في المتن, شذوذ في المتن كالزيادات والألفاظ اللي ذكرناها قبل قليل, شذوذ في السند قد يكون مثلا جماعة رووا عن عمرو بن دينار عن عوسجة, جماعة رووا عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام ولم يدع وارثا إلا مولا هو أعتقه, جاء حماد بن زيد فخالف الجماعة فرواه عن عمرو بن دينار عن عوسجة مرسلا, لم يذكر ابن عباس, ورواية الجماعة أقرب إلى الصواب. هذه كأمثلة إن شاء الله تعالى توضح لكم ما معنى الشذوذ. ثم قال الناظم رحمه الله والمقلوب قسمان تلها, إبدال راو ما براو قسمه وقلب إسناد لمتن قسمه. القلب مقلوب مأخوذ من القلب, والقلب هو إبدال شيء بآخر, إبدال شيء بآخر, هذا معنى القلب, معناه أنك تزيل شيئا وتحط شيء آخر بدلا عنه. وهو قسمان, الإبدال أو القلب قسمان, قلب في الإسناد وقلب في المتن. طبعا من أجل تتضح الصورة سنأخذ مثال القلب في المتن, معناه أن الراوي ينقلب عليه اللفظ فيقدم ويؤخر ويكون هذا وهما منه, يكون هذا وهما منه. مثال ماذا؟ مثال الحديث الذي رواه مسلم عن أبي هريرة وفي الصحيحين أيضا, لكن هو جاء في باللفظ المقلوب, جاء في صحيح مسلم أيضا أن النبي عليه الصلاة والسلام قال سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله, وذكر منهم ورجل تصدق بصدقة حتى لا تعلم ماذا في الحديث المشهور المعروف, حتى لا تعلم شماله ما تنفق, ما هي اليد التي تنفق؟ اليمين. الراوي هذا انقلب عليه اللفظ فقال حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. انقلب عليه اللفظ، قدم وأخر وبدل شيء مكان آخر، فحكم العلماء على هذه الرواية بأنها لفظة مقلوبة. لماذا؟ لأن كل الثقات يروون الحديث باللفظ المعروف فوهموا الراوي لهذه اللفظة. كذلك حصل أن بعض الرواة وهم فانقلب عليه حديث بلال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. انقلب على الراوي فقال: إن ابن أم مكتوم يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن بلال، حتى يؤذن بلال. قال العلماء هذه اللفظة مقلوبة، صواب الصواب أنها حتى يؤذن، حتى يؤذن ابن أم مكتوم، ولا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. نعم، فإذا الذي يؤذن الصباح للأذن الثاني، الأذان الثاني الفجر، هو ابن أم مكتوم. فهذه أمثلة، هذه أمثلة لكيف انقلب الحديث على الراوي. أيضا جاء في صحيح البخاري، طبعا بعضهم يحكم على مثل هذه الألفاظ بأنها حصل فيها قلب. جاء في صحيح البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فينشئ الله للجنة خلقا، ينشئ الله أي يخلق الله، يخلق الله سبحانه وتعالى للجنة خلقا. جاء في بعض الألفاظ، في بعض الألفاظ: فينشئ الله للنار خلقا. قال العلماء: ينشئ الله للجنة خلقا يعني ما قد خلقهم من قبل، خلقهم في الجنة، خلقوا جاءوا في الجنة، لا يعرفون إلا الجنة، ما يعرفون الدنيا. هذا ممكن أن يخلق الله عز وجل للجنة خلقا، لأن الجنة يبقى فيها ماذا؟ سعة، فيخلق الله لها خلقا حتى تمتلئ، وهذا فضله سبحانه وتعالى يؤتي من يشاء. لكن لفظة فيبقى في النار سعة فيخلق الله لها خلقا، قال العلماء هذه اللفظة انقلبت على الراوي، لأنه لا يمكن، يستحيل على يعني عدل الله سبحانه وتعالى ورحمته ورأفته بالعباد وإقامة الحجج على الخلق أن يخلق في النار خلقا ويتعذبون بدون أن يفعلوا شيئا، خلق يعني عدله سبحانه وتعالى ينافي هذا الأمر. فقال العلماء هذا، قالوا هذا مقلوب، لفظ انقلب على الراوي، وقد حكم على يعني جماعة على هذه اللفظة في الصحيح لأنها مقلوبة، منهم الحافظ بن عبد البر ومنهم ابن القيم وجماعة من العلماء. وأيضا حصل أن بعض الرواة أراد أن ينقل حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام فخانه حفظه، فجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه ما ضرب بيده امرأة قط، فنقله أحد الرواة: ما عاب رسول الله عليه الصلاة والسلام طعاما قط. قال العلماء انقلب على الراوي، وإلا فأصله ما ضرب بيده امرأة قط. نعم، قد يحصل أن القلب يكون في السند ويكون في المتن. ضربنا مثالا اتضح فقط القلب في المتن، أما في السند قد يزيد راويا أو يحط راوي بدل راوي آخر وهما منه فيكون هذا قلبا. نعم، إن شاء الله واضح يا جماعة. طيب، والفرد ما قيدته بثقة أو جمع أو قصر على رواية. الفرد من حيث التعريف ما رواه راو واحد، هذا هو الفرد، وهو ينقسم إلى قسمين: فرد المطلق والفرد النسبي. الفرد المطلق هو أن ينفرد الراوي عن كل الرواة، عن كل الرواة، يعني لا يروي هذا الحديث إلا الراوي الفلاني، لا يشارك في هذا أحد، هذا الفرد المطلق. فرد النسبي يكون قد شاركه غيره لكن تفرد بالنسبة لأهل لجهة معينة، فيقال مثلا لم يروي هذا الحديث عن مثلا عن الزهري إلا أهل مكة، أو يقول لم يروي هذا الحديث عن الزهري إلا أهل المدينة، فيكون تفرد بالنسبة لشخص معين أو لجهة معينة. ثم هنا الفرد المؤلف يرى أن الفرد قد يطلق على ثلاثة مصطلحات أو ثلاث عبارات. النوع الأول أو المصطلح الأول قال والفرد ما قيدته بثقة، أي الفرد ممكن أن يطلق الرواية على أنه لم يتفرد عن الثقات إلا فلان، لم يتفرد عن الثقات إلا فلان، فيقال هذا فرد، هذه الرواية يقال عنها فرد أفراد. والفرد ما قيدته بثقة، لم يرويه عن الثقة الفلاني إلا فلان، هذا المصطلح الأول. المصطلح الثاني أو جمع، ما المعنى؟ ما معنى هذا الكلام؟ أي تقيده برواية واحد عن جماعة، لم يرويه عن الجماعة الفلانية إلا واحد، لم يروي عن الجماعة الفلانية عن أهل مكة أهل البصرة، لم يروه عن أهل كوفة أهل مصر أهل المدينة، لم يروه عن تلامذة الزهري تلامذة مالك، لم يروه عن جهة معينة إلا فلان، هذا معناه أن تقيده برواية الجمع. الحالة الثالثة أو أن تقصره على راوي معين، فيقال مثلا تفرد به فلان عن فلان، لم يروه عن فلان إلا فلان، تفرد به فلان عن فلان، يعني لم يروه مثلا عن لم يروه عن ابن سيرين إلا فلان، لم يروه عن مالك إلا فلان. هذا ما يراه المؤلف، ولا أخفيكم يا إخواني، مع نحن طلبة العلم يعني مبتدئون في الطلب، لكن أنا عن نفسي لا أعرف من وافق المؤلف على هذا الاصطلاح، لكن يقال لو يحفظ ويعرف ويفهم التعريف المشهور عند العلماء الذي هو الفرد ينقسم إلى قسمين، فرد مطلق فرد نسبي، هذا الذي تقدم معنا. نعم. طيب نأتي إلى باب مهم أيضا من الأبواب، وهو قال الناظم رحمه الله تعالى وما بعلة غموض أو خفاء معلل عندهم قد عرف. الناظم يتحدث هنا عن الحديث المعلل، وهذا يا إخواني باب واسع جدا، الحديث المعلل بابه واسع، و أمره كبير، ولذلك أقرأ عليكم كلام الحافظ بن حجر قال وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم به إلا من رزقه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواة وملكة قوية بالأسانيد والمتون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من هذا الشأن من أهل هذا الشأن كعلي بن مديني. علي بن مديني شيخ البخاري كان يلقب بحية الوادي، وقال البخاري ما استصغرت نفسي، أي ما رأيت نفسي صغيرا إلا بين يدي علي بن مديني من سعة علمه، كعلي بن مديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي حاتم وأبي زرعة، انتهى كلام الحافظ. قل هؤلاء الذين اشتغلوا بعلم العلل، علي المديني له كتاب اسمه العلل خرج محققا الآن، والبخاري له العلل الكبير العلل الصغير، وأبو حاتم له كتاب، وأبو حاتم ولده عبد الرحمن بن أبي حاتم له كتاب اسمه العلل، العلل لابن أبي حاتم، ينقل عن أبيه: سألت أبي عن كذا، الذي هو من أبوه؟ أبو حاتم وأبو زرعة. وينقل عن أبيه أبي حاتم وعن أبي زرعة، أبو زرعة صديق أبيه وزميله، ينقل: سألت أبا زرعة عن كذا، سألت أبي عن كذا، فيعلل بعض الأحاديث، فيعلل بعض الأحاديث. فهذا العلل، هذه العلل بارك الله فيكم. ما هو تعريف العلة؟ العلة سبب خفي يقدح، أو سبب خفي يطرأ على الحديث فيوجب ضعف الحديث، فيوجب ضعف الحديث. هذا إذا كان الحديث إيش؟ إذا كانت العلة إيش؟ قادحة. لأن العلل على قسمين: علل قادحة، وهي العلل القادحة سبب خفي يطرأ على الحديث، سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيوجب ضعفه. وأحيانا قد لا تكون العلة قادحة، سبب خفي غامض يطرأ على الحديث فيوجب أن الحديث وقع فيه خطأ، لكن لا يوجب ضعفه، كإبدال ثقة بثقة. طيب، أعطيكم مثال ذكرناه من قبل ونعيد لكم الآن يتقرر. مثال حديث المعل: ما وقع لأبي أسامة حماد بن أسامة الكوفي أحد الرواة الثقات عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، وهو من ثقات الشاميين، حيث قدم عبد الرحمن الكوفة فكتب عنه أهلها ولم يسمع منه أبو أسامة حماد بن أسامة، ثم قدم الكوفة بعد ذلك عبد الرحمن بن يزيد بن تميم، هذا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر ثقة، هذا الذي قدم عبد الرحمن بن يزيد بن تميم ضعيف، فسمع منه أبو أسامة وسأله عنه وسأله عن اسمه، فقال عبد الرحمن بن يزيد، فظنه ماذا؟ الثقة، فصار يحدث عنه وينسبه من قبل نفسه: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد، فيقول: حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، يعني يزيد يظنه أنه يزيد بن جابر، عبد الرحمن بن يزيد بن جابر. فحصلت المناكير في رواية، في رواية حماد بن أسامة، أبو أسامة حماد بن أسامة، فوقعت المناكير في روايته، فلم يتفطن لهذا إلا أهل النقد، أهل العلل الذين يسبحون في أعماق الأحاديث، فتفطنوا أن أبا أسامة حماد بن أسامة لم يسمع من الثقة، الثقة لم يدركه حماد بن أسامة، إنما سمع من رجل آخر ضعيف، ويعرفون بهذا، طبعا هم ما يعلمون الغيب، لكنهم يعرفون من القصص، من الروايات، من جمع الطرق، من الأخبار، يعرفون أن هذا لم يسمع من الثقة، إنما سمع من الضعيف. نعم، طبعا لا يستطيع الشخص أن يعرف علل الحديث حتى يجمع طرق الحديث. ولذلك قال من؟ قال علي المديني رحمه الله: الباب الذي لم تجمع طرقه لم يتبين خطأه. يعني لا يستطيع الشخص أن يجمع الطريق، يعني يعرف الخلل حتى ماذا؟ حتى يجمع الطرق. يعني نعطيكم مثال، نرجع القصة الأولى، نعطيكم القصص هذه فقط من أجل تكون واضحة. أحدهم خرج قال: حدثنا أخونا علي أن القصة وقعت للشيخ بن باز، وآخر يقول: خرج أخونا علي أن القصة حصلت للشيخ الألباني. فأنت ما تكتفي بواحد واحد، كيف تفعل؟ تأكد من هذا: تعال يا فلان قص لي، تعال يا فلان، تعال يا فلان، تجمع الأشخاص كلهم الذين حضروا المجلس، فتجد أن مثلا 20 شخصا يقول قولا وواحد يقول قول آخر. كيف وصلت إلى أن هذا وهم؟ تتبعت الأشخاص الذين ماذا؟ حضروا الجلسة. واضح يا جماعة؟ وهكذا ما تستطيع أن تصل إلى أن هذا الراوي وهم حتى تتبع الطرق. كيف تتبع الطرق؟ تنظر في رواية سنن أبي داود، في رواية سنن الترمذي، في رواية البزار، رواية الطبراني، رواية تنظر تجمع الصحاح السنن المسانيد المعاجم الأجزاء تتبع ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ولا شك أن هذا عمل متعب وشاق ومرهق، ولكن قيض الله عز وجل لهذه الأحاديث رجالا يسخرون أنفسهم لهذا الحديث ويرفعهم الله سبحانه وتعالى ويفتح عليهم أبواب العلوم ما لا يحصل لغيرهم، لله حكمة في كل شيء. فهؤلاء رجال خصصوا أنفسهم لهذا الشيء، يحفظون الحديث صيانة للحديث ودبا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. نأتي المضطرب. المضطرب بالجملة يعتبر نوعا من أنواع الحديث المعل، وهذه الأحاديث قد يدخل بعضها في بعض، الأنواع قد يدخل بعضها في بعض. قال الناظم: وذو اختلاف سند أو متن مضطرب عند أهيل الفني. وذو اختلاف أي المضطرب عند أهل الفن. أهيل هنا إيش؟ أهل. لماذا قال أهيل؟ اقتضى الضرورة الشعرية فقط. وذو اختلاف في السند أو اختلاف في المتن يعتبر مضطربا. المضطرب ما هو؟ قد تكون ضرورة شعرية اضطرت المؤلف إلى أنه لا يعطي التعريف حقه. الاضطراب تعريفه عند العلماء تكافؤ الروايات قوة وعددا، قوة وعددا. ماذا يعني هذا الشيء؟ يعني أن ترد عندك روايات كثيرة متعارضة، فيجتمع في الحديث المضطرب شرطان. أولا التعارض، أنا أبين لكم شو معنى التعارض. الأول التعارض. الشرط الثاني أنك لا تستطيع أن ترجح. التعارض معناه تعارض ما تستطيع أن تجمع بينهما. فهذه الرواية مرسلة وهذه الرواية مسندة، أي الصحابي مذكور فيها. هذه الرواية مرسلة أي الصحابي غير مذكور، هذه الرواية عكسها مسندة أي الصحابي مذكور فيها. هذه الرواية موقوفة أي الحديث من كلام الصحابي، هذه الرواية مرفوعة أي الحديث من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الرواية فيها إثبات شيء وهذه الرواية فيها نفي، فتحتار. طبعا هذا يا أخواني ليس لنا، نحن طلاب علم مبتدئون في الطلب، لكن يأتي الناقد الباحث الكبير العلماء يأتي ويحتار كيف نفعل بهذا الحديث، فيضطر يحكم عليه بأنه مضطرب. مفهوم يا جماعة؟ مثل الحديث، أنا أعطيكم بعض الأحاديث، مثل بعض الأحاديث، حديث من لم يبيت النية من الليل فلا صيام له، جاء مرفوعا وجاء موقوفا، وجاء موقوفا عن حفصة وجاء موقوفا عن غيرها، حتى أن بعضهم ضعفه. شيخ الإسلام تبي ضعف الحديث، يقول ما يثبت مرفوعا. وحديث آخر مثل ماذا؟ مثل حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حسن الحديث، الشيخ الألباني والدنا وعالمنا على العين والرأس، نحبه ونجله، لكن شيخنا رحمه الله عليه كان يقول نبقى مع ظاهر الآية، يعني لا يحصر الاعتكاف في ثلاثة مساجد لضعف الحديث، ونبقى مع ظاهر الآية ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، أي مسجد يجوز الاعتكاف في أي مسجد. حديث لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد اختلف في سنده، حتى قال ابن مسعود لحذيفة لعلهم حافظوه ونسيت، فجاء في بعض الروايات لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد، وجاء في بعض الروايات لا اعتكاف إلا في ثلاثة مساجد أو مسجد جامع. يعني لا اعتكاف إلا في مساجد، يعني ثلاثة مساجد فقط، مسجد الحرام، مسجد النبوي، مسجد الأقصى، أو مسجد جامع يعني أي مسجد فيه جمعة. إذن هذا آخر الحديث يضرب على الأول. فجاءت اختلافات في هذا الحديث، فبعضهم حكم عليه بالضعف فقالوا لا يصح، وفعلا الذي ينظر في سند الحديث يعلم أنه لا يصح الاحتجاج. وشيخنا رحمة الله عليه قال الحديث ضعيف، ونبقى مع ظاهر الآية، الاعتكاف جائز في أي مكان شرط أن يكون في مسجد جامع، يعني في جمعة، عفوا بشرط أن يكون في مسجد جامع أي فيه جماعة صلى فيه الجماعة، حتى لا يحتاج خمس مرات أن يخرج مسجد الجماعة. واضح يا جماعة؟ فهذه صور كيف الباحث أحيانا يقف عند الحديث يجمع، مثلا يتضح أن الحديث له مثلا 20 طريقا، الحديث له 20 طريقا، 5 طرق فيها رفع، 5 طرق فيها الوقف، 5 طرق فيها الإسناد، 5 طرق فيها الإرسال، فيحتار. لكن لو جاء بطرق مضطربة تستطيع أن ترجح، مثلا جاء مرسلا ومسندا وموقوفا ومرفوعا، لكن مثلا 9 طرق مسندة وطريقة واحدة مرسلة، رجح 9 طرق، تقول إذن المرسل فيه وهم. 9 طرق مرفوعة وطريقة واحدة موقوفة، إذن نقدم المرفوعة. لكن عندما تأتي متكافئة، روايات متكافئة من حيث القوة من حيث الكثرة، ولا تستطيع أن ترجح، فهنا يحكم على الحديث بأنه مضطرب. وأنا نصيحتي للشباب الذين يحبون مثلا أن يبحثوا في الأحاديث وينظروا في كلام العلماء، أن لا يستقلوا بأنفسهم في الحكم على الأحاديث، وعليهم أن يتمرسوا علم الحديث، وأن يجعلوا لأنفسهم دفترا خاصا يذكرون الأحاديث، ثم ينظروا إلى موافقتهم لأحكام العلماء. ابحث الحديث ثم انظر ماذا حكم العلماء وماذا حكمت عليه أنت، فإذا رأيت أن أغلب أحكامك موافقة للعلماء فمعنى أنك بدأت تحط قدمك على الطريق. ما نقول قد بلغت العلم وشربت العلم، نقول بدأت تحط قدمك على الطريق. ولذلك من أخطر المسائل أن يتجرأ طالب علم على الحكم على الأحاديث، وإنما عليه أن يتأنى ويتريث وينظر في كلام العلماء. طيب، ثم قال: والمدرجات في الحديث ما أتت. المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. المدرج يعني الإدراج، إدخال شيء في شيء، إدخال شيء في شيء، معناه أن الراوي قد يدرج لفظة في الحديث فتنقل هذه اللفظة على أنها من الحديث، يظن الناس أنها من الحديث. واضح يا جماعة؟ ما هو المدرج؟ الإدراج إدخال شيء في شيء، معنى أن الراوي يتكلم بلفظة فتنقل هذه اللفظة على أنها من الحديث. مثل ماذا؟ مثل حديث ويل للأعقاب من النار. أبو هريرة قبل أن يقرأ الحديث أو ينقل الناس الحديث قال: أسبغ الوضوء. هذا كلام أبي هريرة، ثم ذكر الحديث ويل للأعقاب من النار، فنقل بعض الرواة هذه الجملة على أنها من الحديث، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. وين حديث الرسول عليه الصلاة والسلام؟ ويل للأعقاب من النار فقط. أسبغ الوضوء هذه من كلام أبي هريرة، من كلام أبي هريرة. كذلك حديث إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين، من آثار الوضوء. إلى هنا انتهى الحديث. قال: يا رسول الله كيف تعرف أمتك يوم القيامة؟ قال: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجلين من آثار الوضوء. زاد أبو هريرة: فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. هذه من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء: وهم بعض الرواة فأدرجها على نبي الحديث. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يوم القيامة يأتون غرا محجل من آثار الوضوء، فمن استطاع منكم أن يطيل غرته فليفعل. ساقها على نبي الحديث، وهي الجملة الأولى من الحديث، والجملة الأخيرة ماذا؟ ليست من الحديث. وهكذا جاء في حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: للعبد المملوك أجران. العبد المملوك ما هو؟ لماذا له أجران؟ أجر يعني طاعة ربه، وأجر خدمة سيده. للعبد المملوك أجران. قال أبو هريرة: والذي نفسي بيده لو الجهاد وبر أمي لا أحببت أن أكون عبدا مملوكا، يعني من هذا الأجر الكبير والعظيم. فقال العلماء: هذا من كلام أبي هريرة ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. أولا، هل تتصورون أنتم أن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لولا بر أمي لا أحببت أن أكون مملوكا؟ هل الرسول يقول هذا؟ لا يقول هذا. إذن عرفوا أن هذه قرينة على أنها ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. ثم أيضا الرسول عليه الصلاة والسلام مقامه عظيم وشريف وكريم، كيف يقول يعني لا أحببت أن أكون مملوكا؟ فقال العلماء: هذه قرائن تدل على ماذا؟ على أن هذه ليست من ألفاظ الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا شك أن طالب علم يستفيد من جهود ماذا؟ العلماء المتقدمين، ينظر في شروح الحديث ماذا قال العلماء حتى يبني أحكامه على بصيرة وبينة، لا يستقل بنفسه بل يستفيد من علمائه المتقدمين. وأيضا تعرفون حديث بدء الوحي في صحيح البخاري، حديث مشهور، وفيه عائشة رضي الله تعالى عنها تقص كيف بدأ الوحي على رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقالت عائشة أم المؤمنين: وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه. طبعا الزهري أخذه فيما أذكر الآن عن عروة عن عائشة عن خالة عائشة. الزهري يقص على تلامذة الحديث، أراد أن يشرح لهم ما معنى يتحنث، فماذا قال؟ قال: وهو التعبد الليالي ذوات العدد. وهو التعبد في الليالي ذوات العدد، يعني يتحنث، يجلس أيام في الغار يتعبد الله عز وجل. واختلف العلماء على أي طريقة كان يعبد ربه سبحانه وتعالى، ليس موضوعنا هذا، لكن موضوعنا أنه أراد الزهري محمد بن مسلم بن شهاب أن يفسر هذه اللفظة، فساق الحديث، وصل الحديث الآخرين أنه فكان يتحنث وهو التعبد الليالي ذوات العدد، فنقل الحديث هكذا، وظنوه أنه من تفسير عائشة ومن كلام عائشة، وهو ليس من كلام عائشة، إنما هو من كلام من؟ من كلام الزهري. هذا معنى. والمدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصلت. وفي الحقيقة كلام طويل على المدرجات، مدرج في السند، مدرج في المتن، لكن إن شاء الله تعالى هذا يعني كفك الألفاظ. الحقيقة الوقت ضيق، وإلا كان يعني المسألة تحتاج إلى أوسع من هذا. طيب، قال: وما روى كل قرين عن أخه مدبج فاعرفه حقا وانتخه. الأقران أناس متساوون في السن وفي اللقاء، يعني سنانهم واحدة، سنهم واحد متقارب، يعني مثلا يكون هذا شخص 20 هذا 20، أو يكون هذا 30 وهذا 30، سنهم متقارب. وأخذهم عن العلماء متقارب، درسوا سويا، أخذوا سويا العلم، هذا يقال ماذا؟ أقران. نسميه نحن ماذا في لغتنا؟ زملاء. قل هذا زميلي في طلب العلم، هذا يسمى أقران عند العلماء. الأقران إذا روى أحدهم عن الثاني والثاني روى عن الأول فيكون هذا مدبج، يقال عنه مدبج. ما هو شرط المدبج؟ عندنا شرطان: أن يكونوا أقران، أن يكونوا أقرانا، وأن يروي أحدهما عن الثاني. فإذا كانوا أقرانا ولم يروي أحدهم عن الآخر هل يقال عنه مدبج؟ هل يقال عنه مدبج؟ لا يقال عنه مدبج، أقران ولكن لم يروي أحدهم عن الآخر، هل يقال عنه مدبج؟ لا، أقران روى واحد عن الثاني، الثاني لم يروي، هل يقال عنه أقران؟ لا يقال عنه أقران. إذن شرطهما أن يكونا قرينين، والقرينان أو الأقران هو المتقاربان في السن واللقاء، لقاء المشايخ. وقرينان روى بعضهما عن بعض، مثل من؟ قالوا قد يكون المدبج في عهد الصحابة، في عهد التابعين، في بعد التابعين، قالوا مثل مثلا أن تروي عائشة عن أبي هريرة وأبو هريرة عن عائشة، وهم قرينان كلاهما من الرواة عن النبي عليه الصلاة والسلام، تلامذة النبي عليه الصلاة والسلام. أبو هريرة يروي عن عائشة، عائشة تروي عن أبي هريرة. كذلك التابعين قالوا مثل أن يروي عمر بن عبد العزيز عن الزهري، الزهري عن عمر بن عبد العزيز، كلاهما راويان أو كلاهما قرينان متقاربا بالسن. وهكذا أيضا أن يروي أحمد عن إسحاق وإسحاق عن أحمد وهكذا. فإذا روى أحدهما عن الثاني ولم يروي الثاني عن الأول فلا يقال عنه، فلا يقال عنه بارك الله فيكم أنه من مدبج. ما معنى المدبج؟ قيل ما أخذ من الدباجة، يعني قالوا لأن القرينين الواقعين في المدبج طبقة واحدة منزلة واحدة تشبها بالخدين، خدان يقال عنهما الدباجة، بعضهم يقول هكذا، قال عنهما دباجتان فكأنهما متساويان، خد هذا مع هذا الخد. وقيل لأن القرين إذا نظر إلى صاحبه أعطاه خده إلى آخره. المهم أن هذا مصطلح، اصطلح العلماء على أنه من رواية كل قرين عن أخه، أي عن أخيه. طيب، مدبج، مدبج فاعرفه حقا، مدبج فاعرفه حقا وانتخه، أي أزل. النفخ معنى الاستخراج، معناه هنا الإزالة، والاستخراج عامة، اعرفه استخرج هذا الحكم أو هذه المسألة. نعم. طيب، بقينا في المتفق، هذا سنأخذه في وقت آخر، ونجعل إذا يسأل الله عز وجل سنجعل الخميس بإذن الله عز وجل مراجعة تعريفات وكذا، أكيد ستأخذون إجازة. بعض الأخوة تقول لهم مراجعة يقول أنا مسافر أو شيء، المفروض كنا نصلح لكم يعني. طيب، حبك الله يا عبد الفيه، ما هو أحسن شرح للبيقونية؟ عندك شرح الشيخ عبد الله البخاري، وعندك شرح أخينا أبي مالك الرياشي، استفد من هذا وهذا، وما تنصح الحفظ فيه مصطلح غير بيقونية؟ أنا عن نفسي لا أعرف مثلا متوسطا في المصطلح، لا أعرف مثلا متوسطا في المصطلح. ما هو المدبج؟ هل هو القسم الضعيف؟ المدبج هو يعني عبارة من لطائف السند، من لطائف السند فقط، هل يتعلق بصحة أو ضعف؟ لا يتعلق بصحة أو ضعف، أي قد يكون مدبجا صحيحا وقد يكون مدبجا ضعيفا. القرين يروي عن قرينه حديث واحد العكس، لا، المقصود أن هذا يروي حديثا عن صاحبه وزميله، وذاك يروي عنه حديثا آخر، وذاك يروي عنه حديثا آخر، ليس المقصود أن يروي عنه حديثا واحدا. ما معنى قلب السند؟ أي أن يدخل، أن يخرج راويا ويدخل راويا آخر. القلب في السند أن يزيل راويا ويحط بدله راويا آخر، وقد يزيل سندا ويأتي بسند آخر. بعضهم يقول أن الأذان لا يكون أذانان في الفجر إلا في رمضان، دركنا علماءنا مشايخنا على أنه عموم ما في تفصيل، وعلماءنا مقدمون على كلام الناس. ما معنى كون مخرج واحدا؟ أي أن يكون عن شيخ واحد، أن يكون عن شيخ واحد. ما حكم كلام المدرج إذا كان من الصحابة الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام؟ معنى أنه ليس من الحديث ولا يعطى له حكم الحديث. إذا خالف صدوقان ثقة من يأخذ حديثه؟ هذا ينظر بارك الله فيك في السند، وينظر في الطرق، وراجع إلى نفسية الباحث، إلى ما تطمئن إليه نفس الباحث. لماذا سمي بالأعمش؟ لأنه كان فيه عموشة رحمه الله، كان عنده ضعف في النظر، كان يسيل من عينيه يعني ما، فسمي بهذا. وهو إمام من أئمة العلم، من تلامذته سفيان الثوري وشعبة. لا نسمع كلام يقال كلام الأقران بعض في بعض، وبعيد من الموضوع هذا، بعيد من هذا الموضوع بارك الله فيكم. وكلام الأقران في تواصيل، في تفصيل، والأصل أنه إذا عرفت المنافسة في الدنيا أنه لا يقبل بعض، يعني لا يقبل كلام الأقران، كما ذكر ذلك الذهبي وذكر ذلك غير واحد، أنه إذا عرف أن بينهما تنافسا فلا يقبل كلام بعضين في بعض. الحنث معناه الإثم، يأتي على عدة معاني، منها على لا يتحنث التعبد، يأتي على عدة معاني. هل يجوز استماع دروس محمد حسان؟ أخي الإخوان المسلمين هؤلاء أتركهم، لا تستفد منهم ولا عندهم فوائد ولا عندهم خير صراحة. عندك الحمد لله للسنة، استفد منهم وتعلم. محمد حسان من الإخوان المسلمين، وإن كان تستر باسم السنة. أنا نصيحتي لكم والله يا إخوان، الإخوان المسلمون متعبون، متعبون. استفد الحمد لله عندك العلماء أهل السنة خير ما شاء الله. ما استطعنا نسمع حتى شرطة الشيخ ابن عثيمين، ولا استطعنا نوفي نستفيد من شرطة الشيخ عبد المحسن العباد والشيخ ربيع والمشايخ فوزان، عندهم خير كثير، مع أن نحتاج إلى أحمد حسان ولا غيره، والله عندهم خير ما شاء الله. استفيد من هذا الشيء الله يجزاك الله. إيش تستفيد؟ حمد حسان نزل لساحة هذا الميدان التحرير ويقول للشباب: أيها الشباب التقي النقي الزكي الذكي، يزكي شباب ميدان التحرير. ويقال حصل في ميدان التحرير في مصر أكثر من 50 حالة زنا، أكثر من 50 حالة من الفواحش. الشباب التقي النقي الزكي الذكي، وين هذا وين هذا؟ فأنا نصيحتي لا يقول الآن قبل أيام عرض عمامته للبيع. والله كلموني أحد الأخوة ما صدق صحيح؟ عرض عمامته للبيع المزاد، لا حول ولا قوة إلا بالله، عرض عمامته للبيع المزاد العلني، ها؟ مع القميصين. هذا جنون هذا، نسأل الله سلامه. كلمت أحد الأخوة تأكد، قال لي نعم، عرض يعني عمامته مع المزاد العلني. هم تسترون يا جماعة، هم شافوا أن الإخوان مكشوفين، يقولون نمثل دور ثاني سلفي ما شاء الله، الواسطية هنا والطحاوية هنا، ويدرس وما شاء الله القميص والعداء، وفي الأخير هو الباطن إخواني، الباطن إخواني لكن ظاهر سلفي. وكثير منهم ظهروا بهذه الصورة، هذا نبي العواضي و هذا الشاي هذا، ولا سفر الحوالي وسلمان، وهذا كله ما هم سلفيين، ما هم أهل السنة. ها؟ من؟ إسحاق الحويني معهم، إسحاق الحويني معهم نعم، على طريقته. ليته كان استمر على ما هو عليه الخير. الآن أبو إسحاق الحويني ذهب إلى مطار مصر، استقبل هذا اسمه عبد الرحمن عبد الخالق، استقبال مباشر على هواء مباشرة بالقنوات، والشيخ فلان والشيخ عبد الرحمن الخالق حذر العلماء منه، معروف أمره، رد عليه سماحة الشيخ عبد العزيز باز وطالبه أن يرجع عن أخطائه. فاتركوا الإخوان المسلمين وأنتم الحمد لله على خير. دعوة السنة دعوة نظيفة، دعوة صافية، دعوة طيبة، واضحة جدا، واضحة ما عندنا سريات يعني نتكاتم فيما بيننا، عندنا دعوتنا نصدع بها مع المنابر. نسأل الله أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى.